الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها. قال: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغرباء، يعني هم النزاع من القبائل، أن الله سبحانه بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل الأرض على أديان مختلفة، فهم بين عباد أوثان ونيران وعباد صور وصلبان ويهود وصابئة وفلاسفة. عباد أوثان كالعرب وسائر الشعوب الوثنية كأهل أفريقيا وآسيا والهندوس والبوذيين، ونيران هم المجوس، وعباد صور وصلبان النصارى، ويهود وصابئة وفلاسفة. الصابئة صار أمرهم بعد أن كان على التوحيد إلى عبادة النجوم والكواكب، والفلاسفة ينكرون خلق الله للعالم ويجعلون العالم فاض من الوجود الأول، والإله ليس له اسم ولا صفة، ولا أنه يأمر ولا ينهى، ولا توجد شريعة، وإنما هو وجود مطلق لا حقيقة له إلا في الأذهان. واليهود وصفوا الله عز وجل بصفة النقص، وعادوا أنبياءه حتى قتلوهم، وكذبوا المسيح صلى الله عليه وسلم، ثم كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، وحرفوا كتابهم وما التزموا بشريعتهم، وقالوا عزير بن الله، في أنواع من الكفر. قال: وكان الإسلام في أول ظهوره غريبا، وكان من أسلم منهم واستجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم غريبا في حيه وقبيلته وأهله وعشيرته، فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القبائل، يعني منتزعون منهم قلة، بل آحادا منهم تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا في الإسلام. فكانوا هم الغرباء حقا حتى ظهر الإسلام وانتشرت دعوته ودخل الناس فيه أفواجا، فزالت تلك الغربة عنهم، ثم أخذ في الاغتراب والترحل، يعني انتقل إلى حال آخر، حتى عاد غريبا كما بدأ. بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره. ماذا لو رأى ابن القيم رحمه الله زماننا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابن القيم يقول عن زمانه أن الإسلام الحق هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة. يعني العلامات الظاهرة في صلاة وفي رمضان وفي اسم الإسلام وفي حج، لكن العقيدة الصحيحة الصافية والعبادة كما كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والأخلاق والمعاملات وما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم في شؤون الحياة غير معروف. قال: فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات، ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم. يعني في مجال الاعتقاد انتشرت البدع بسبب علم الكلام والفلسفة، وفي العمل البدع من خلال الطرق المنحرفة والقياسات الباطلة وعدم معرفة السنة. يقول: فإن نفس ما جاء به صلى الله عليه وسلم يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم أظنها وعلمهم، لأنه قال: والشهوات التي هي غاية مقاصدهم وإراداتهم. فالشهوات في مجال العمل والبدع في مجال العلم. فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يد لك به فعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم، فإن وراءك أياما صبر الصابر فيهن كالقابض على الجمر. حديث فيه مقال لكن لا لأجزائه شواهد كثيرة. يقول: ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت إذا تمسك بدينه أجر 50 من الصحابة. ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. كأنه يسأله: هل يعني هذا، هل تعني الآية أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طالما كنا مهتدين في أنفسنا ولا علينا من ضلال من ضل؟ فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا. الشح تطلع إلى ما في أيدي الآخرين مما لا يحل لك، مطاعا هذا التطلع يعقبه عمل، يعقبه بغي، يعقبه أن يريد كل واحد أن يأخذ ما ليس له، ما عند الآخرين. وهوى متبع، اتباع الهوى. ليس هناك ضابط الرجوع إلى الشرع، ليس هناك قواعد حاكمة شرعية، وإنما المتبع هو الهوى. فما كان يهواه الإنسان عمل به، وما لا يهواه تركه، ودنيا مؤثرة. نسأل الله العافية. يؤثر الدنيا على الآخرة ويقدمها على أمر الآخرة. قال: وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل رأي بلا دليل صاحبه معجب به. إعجاب المرء بنفسه مرض إبليس، نعوذ بالله. قال: فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. يعني عندما لا يجد على الخير معينا، لا يجد إلا هذا النوع من الناس، لا يجد من يريد الآخرة، من لا يجد من ينهى نفسه عن الشح، لا يجد من يخالف هواه وينهى النفس عن الهوى، لا يجد من يريد الآخرة، لا يجد من يراجع رأيه، من يعرض رأيه على الشرع. عندما لا يجد في وسط قوم معينين أو مكان معين في زمن معين لا يجد خيرا ولا يجد إلا هذا الشر، فعند ذلك عليه بعزلة عن هؤلاء. فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر. أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر. للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قلت: يا رسول الله، أجر 50 منهم، يعني من أهل زمانهم؟ قال: أجر 50 منكم. وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهما في كتابه، وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال. يعني هيقعدوا يشتموا فيه ويقدحوا فيه ويتهموه، يعني ما فيش واحد يتوقع أن يسلم. الذي يريد أن يسلم لابد أن لا يأمر بالحق، لابد أن يسكت عن باطل، لابد أن يوافق على كثير من المنكرات حتى لا يتهم. فليوطن نفسه على قدح الجهال فيه وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. ولا يقصد أن يكفر أهل البدع هؤلاء، ولكن كل له سلفه في الطريقة. قال: فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه فهنالك تقوم قيامتهم، ويبغون له الغوائل، وينصبون له الحبائل، ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. كبيرهم الشيطان، أهل البدع والضلال. أصبح الآن في زماننا ده، ابن القيم أيامها تقول أهل البدع دول كانوا أهل ديانة عندهم شيء من الدين، دلوقتي أهل نفاق وزندقة يكرهون الإسلام وشرعه ويحاربون الدين بكل ممكن ومستطاع، ويصدون عن سبيل الله عز وجل إرضاء لليهود والنصارى ورؤوس الكفر في العالم. يقول: فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لدلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، انهم ينتسبون الى الطرق والتعصب للمذاهب وهو ينتسب الى السنة، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم، يعاشرهم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناهٍ عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. ابن القيم رحمه الله كان متألم جدا، كان يعاني معاناة شديدة، كيف لا وقد طيف به على حمار مقلوب من أجل فتوى في أمر الطلاق، طافوا به في البلد إهانة له. أما ابن تيمية فسجن مرات من أجل مسائل. والله الغربة في زماننا أشد، حتى صار من ينتسب إلى الدين كذلك يوافق أهل النفاق في كثير من نفاقهم. قال: النوع الثاني من الغربة غربة مذمومة، وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحق، فهي غربة بين حزب الله المفلحين، وإن كثر أهلها فهم غرباء على كثرة أصحابهم وأشياعهم، سلوكهم غريب وسط أهل الحق، أهل وحشة على كثرة مؤنسهم، قاعدين يونسوا بعضيهم كتير وتلاقي قلوبهم مستوحشة من جواهم، حاسين بأن هم يعني عايزين يأنسوا بحد، يقعدوا يقضوا أوقاتهم في المنكرات والضلالات فيزدادون وحشة وشقوة. سلوكهم غريب على أهل الحق. قال: يعرفون في أهل الأرض أصحاب الغربة المذمومة، إنهم سلوكهم غريب عن سلوك أهل الحق، يعرفون في أهل الأرض ويخفون على أهل السماء، يعني لا يذكرون في السماء لأنهم لا يذكرون الله سبحانه وتعالى، فأهل السماء لا يعرفون لهم عملا صالحا يصعد ولا قولا طيبا يرفعه الله عز وجل إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هؤلاء لا يرفع لهم عمل صالح ولا يصعد لهم كلم طيب، لكن في أهل الأرض معروفين أهل الشهوات وأهل الملك وأهل المال وأهل الرياسة معروفين. قال: النوع الثالث غربة مشتركة لا تحمد ولا تذم، وهي الغربة عن الوطن، اللي مسافر في بلد بعيدة حسب سافر ليه هيمدح او يذم، مجرد ان هو غريب عن البلد ليس بوصف يمدح او يذم. يقول: فان الناس كلهم في هذه الدار غرباء. في الحقيقه ان احنا صحيح في وسط بلادنا، لكن دي اصلا مش بلادنا، بلادنا اللي جينا منها اللي نزلنا منها منذ مئات الألوف من السنين عندما أهبط آدم إلى الأرض بلادنا التي كنا فيها في الجنة، فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء، فإنها ليست لهم بدار مقام ولا هي الدار التي خلقوا لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهكذا هو في نفس الأمر، إحنا فعلا عابري سبيل، جايين ناخد دور، تنزل أرواحنا كده تاخد 60 70 سنة 50 سنة 30 سنة، وبعدين إيه تصعد. ومنا من لا تصعد روحه. يقول: وهكذا هو في نفس الأمر، يعني عابر سبيل، غريب أو عابر سبيل، لأنه أمر أن يطالع ذلك بقلبه ويعرفه حق المعرفة. يقول: ولي من أبيات في هذا المعنى شعر ابن القيم: وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وأي اضطراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطط به أوطانه ليس ينعم، فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة من العمر إلا بعد ما يتألم. وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريبا وهو على جناح سفر لا يحل عن راحلته إلا بين أهل القبور، فهو مسافر في صورة قاعد. وقد قيل: وما هذه الأيام إلا مراحل، يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. يعني هو شكله قاعد وهو عمال إيه ينتقل مرحلة، يقرب للنهاية. هي الأيام عبارة عن مراحل، صح؟ احنا بنكبر غصب عننا، كنا صغارين السنة اللي فاتت، السنة اللي قبلها، من شوية الواحد عمال يفتكر كده أيام الاعتكاف الأولى كأنها لسه في الذهن، من كام سنة، من 30 سنة. ومع ذلك خلاص احنا انتقلت مراحل حياتنا، كنا ياميها شباب، دلوقتي خلاص بقينا في الربع الأخير من العمر، في الثلث الأخير من العمر، الله أعلم، يمكن في الأيام الأخيرة، الله أعلم. مراحل تطوى، كل منا يطوي مراحل حتى يعني يصل إلى نهاية السفر. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.